بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثالثة، أي المسألة الثالثة من المسائل الأربع في ذيل الكلام حول أنواع الحج، حج التمتع والقران والإفراد. قال الثالثة، لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، وإن كان ميقاته دويرة أهله. هذه المسألة فيها طبعا عدة فروع فقهية، حاصلها الآن أن المكي مقابل الآفاقي. المكي يعني من يكون دون هذه المسافة الشرعية 48 ميلا، مو بالضرورة أن يكون ساكن بجوار الحرم المكي الشريف أي المسجد المكي في مناطق مثلا مكة القديمة، لا، في المناطق المستحدثة أو حتى على أطراف مكة وخارج مكة، لكن إلى هذه المسافة وهي 48 ميلا، 90 كيلو متر تقريبا أو 88 على الخلاف الموجود في تحديد هذه المسافة، لأن المكي بهذا المعنى مقابل الآفاقي إذا أراد أن يحج أول مرة وهو المعبر عنه بالصرورة، ففرضه حج الإفراد أو القران. والآفاقي من يكون أبعد من هذه المسافة مثلا 100 كيلومتر 95 كيلومتر، الآفاقي إذا أراد أن يحج أول مرة صرورة حجة الإسلام، فما هو فرضه؟ فرضه حج التمتع، صحيح؟ هذا من حيث الحكم الأولي، إلا لضرورة ذاك بحث آخر. ما لو انقلب حج التمتع إلى الإفراد تعرضنا لهذه المسألة. فالآن يقول لو بعد المكي، إذن المراد من المكي ما يكون مقابل الآفاقي. نعم، لكن بأي مسافة؟ بمسافة 48 ميلا، أي في حدود مثلا على اختلاف الفقهاء والمراجع، بعضهم قايل 86 أو 88 أو 90 كيلومتر، خلاف في 48 كم نحسبها بالكيلومترات، هي في الروايات منصوصة 48 ميلا. فلو بعد المكي مقابل الآفاق إذن عن الميقات ثم حج على ميقات، يعني مر على هذا الميقات، قال فعليه شنو؟ أن يحرم من هذا الميقات الذي قد مر عليه. قال أحرم منه من هذا الميقات وجوبا. ليش وجوبا؟ طبعا هذا بلا خلاف بين الفقهاء لوجود الروايات. قال لأنه قد صار هذا الميقات، صار ميقاته ميقات هذا المكي بسبب مروره على هذا الميقات، بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته. مثلا إنسان يسكن في المدينة المنورة وحصلت لديه الاستطاعة الشرعية، لكن متى حين تواجده في الطائف. هناك في الطائف أحد المواقيت قرن المنازل، فإذا كان هو من أهل المدينة المنورة لكن مر على الطائف وكان مستطيعا للحج، من أين يحرم؟ يحرم من قرن المنازل. وكذلك لو كان هو من أهل الطائف فذهب إلى المدينة المنورة لغرض من الأغراض، ثم حصلت لديه الاستطاعة الشرعية للحج، استطاعة مالية بدنية إلى آخره، فمن أين يحرم لحجة الإسلام؟ يحرم من ميقات أهل المدينة وهو مسجد الشجرة. لذلك قال كغيره، كغير المكي من أهل المواقيت، لأن مواقيت ميقات أهل المدينة، ميقات أهل الطائف، ميقات أهل اليمن، مواقيت خمسة، مسجد الشجرة هو نفس هذا، قرن المنازل في الطائف، يلملم وغير ذلك، يأتي إن شاء الله في الفصل الثالث القادم. قال لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره، مرور هذا المكي الذي بعد عن الميقات ثم حج على شنه ميقات آخر، أحرم من ذلك الميقات وجوبا كغيره من أهل المواقيت. واضح الآن؟ كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، هو من أهل المدينة لكن مر ميقاته الطائف، هو من الطائف مر على ميقات أهل المدينة وكان مستطيعا، إذن يحرم من ميقات أهل المدينة من مسجد الشجرة ذو الحليفة. مو فقط لأنه صار ميقاته، لا، نقول للشهيد الثاني رحمه الله كتعليق أيضا لوجود الروايات، نصوص موجودة، منها صحيح صفوان بن يحيى من الثلاثة الذين قيل إنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يوثق به، وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها، هنا الشاهد التفتوا جيدا، قال عليه السلام ومن أتى عليها، على هذه المواقيت، ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة وقت المواقيت لأهلها، أشك نقرأها أهل المدينة يحرم من المدينة من مسجد الشجرة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهلها، وأيضا ومن أتى عليها من غير أهلها. أنا جاي من القطيف رحت للمدينة المنورة لأداء مناسك الحج، من أين أحرم؟ من المدينة مسجد الشجرة. أو إذا مريت على الطائف أحرم من قرن المنازل، وفيها رخصة لمن كانت به علة، هذا حكم ثانوي، الضرورة والاضطرار ذاك شيء آخر. قال عليه السلام فلا يجاوز الميقات إلا من علة. راح يجينا في المواقيت أن الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة لابد أنه شنه لا يجتاز الميقات إلا أن يحرم منه الذي مر عليه. فلذلك قال لو بعد المكي عن الميقات ثم حج، يعني بدأ له أن يحج بسبب حصول الاستطاعة الشرعية مالية إلى آخره، ثم حج على ميقات أحرم منه، أحرم من ذلك الميقات وجوبا لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره، مرور هذا المكي كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته. بالنسبة إذا مر هذا الميقات وأحرم يجوز في هذه في اسمه حج السرورة هذا مورد خلاف بين الأصحاب. قول الأكثر أنه يجوز، ولهذا في الهامش موجود المسألة. الزبدة الفقهية قال نعم اختلف الأصحاب في جواز التمتع له، فالأكثر على الجواز لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين. سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة، من أهل مكة يعني شنو؟ هذا هو المكي لو بعده، من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع، فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أله أن يتمتع؟ هذا سؤالكم، لأن المكي قلنا فرضه القران والإفراد، لكن لو بعد ومر على ميقات يحرم من ذلك الميقات؟ زين، يحرم لحج الإفراد أو التمتع؟ السؤال أله أن يتمتع؟ فقال ما أزعم أن ذلك ليس له، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل بإذن الله إذا وفقنا في نهاية هذا المطلب والبحث. قال كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته وإن كان ميقاته دويرة أهله، اللي مر علينا في المسألة إذا كانت أقرب إلى عرفات كما صرح به الشهيد الأول رحمه الله. إذا خلاصة المسألة أن المكي الذي كان ميقاته دويرة أهله من منزله يحرم. لو خرج من مكة ثم أراد الحج وكان قد مر على ميقات كمسجد الشجرة في المدينة المنورة، فحينئذ يجب عليه أن يحرم من مسجد الشجرة. ثم قال ولو كان له منزلان بمكة المكرمة أو ما في حكمها، أو ما في حكمها، هذا من عبارة الشارح الشهيد الثاني، هذا اللي أنا بينته في أثناء البحث. قلت ليس المراد من المكي خصوص من كان مجاورا مثلا للمسجد المكي والحرم المكي الشريف، لا، أن يكون دون هذه المسافة 90 كيلو متر أو 88، أيوة اللي ورد في الرواية 48 ميلا. فإذا كان دون هذه المسافة قال فهو في حكم من كان في مكة المكرمة، المناطق مستحدثة أو على أطراف مكة أو خارج مكة، لكن دون هذه المسافة الشرعية المقررة 48 ميلا من كل جانب. ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكم مكة وبالآفاق الموجبة للتمتع. الآفاقي فرضه التمتع، المكي فرضه القران أو الإفراد. طبعا هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام الواجبة، وإلا في الحج الاستحبابي له أن يحج تمتعان، والحج حج التمتع أفضل. فلو كان له منزلان بمكة وبالآفاق، منزل في مكة ومنزل آخر بالآفاق، يعني من مرة يعني أزيد من 48 ميلا. هذه الآفاق قال الشهيد الثاني الموجبة للتمتع. الآن في هذه المسألة صورتان، قال وغلبت إقامته في الآفاق، هذا الإنسان له منزلان، منزل في مكة يعني بيت للسكنة، ومنزل آخر خارج إنه هذه المسافة الشرعية يعني في الآفاق. فينظر، قال إن غلبت إقامته في الآفاق في البيت اللي خارج هذه الحدود المسافة الشرعية يحج تمتعا، قال وغلبت إقامته في الآفاق تمتعا. ليش؟ هذا للنص. وإن غلبت أي إقامته بمكة أو ما في حكمها، أو ما في الحقد مكي يعني. يعني مو لازم يكون بيتهم اللي قريب من المسجد المكي مسافة 30-40 مثلا متر أو ما أشبه، لا المهم حتى لو كان بعيد لكن إلى هالمقدار، حتى لو 80 كيلو مثلا، حتى لو 80 هي أقل من 48 ميلا، يعني 80 كيلومتر. ولهذا يجي سؤال فقهي أنه من يسكن في جدة ماكو، فهذا أول مرة يحج، حج قران. إذا كانت المسافة لازم يحسب المسافة، إذا كانت أقل من 48 ميلا فهذا أيضا بحكم المكي. نعم واضح المسألة. نعم. هذا هو نفس الحكم. إيه؟ قال لو ولو كان له منزلان بمكة وبالآفاق وغلبت إقامته في الآفاق تمتع، أي يجب عليه أن يحج حجة تمتع، عمرة تمتع وأعمال حجة تمتع. وإن غلبت إقامته بمكة أو ما في حكمها، ما في حكم مكة، قرن أو أفرد، مخير إما قرن أو إفراد. ومن جديد أؤكد، هذا إنسان أول مرة يحج صرورة. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولو تساوي صورة الأولى الحكم لمن غلب، الدنيا لمن غلب، حكم الغالب نص رواية، يعني هذه مسألة تعبدية. المستند لاحظوا في الهامش صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، شايف الرواية؟ نعم. طبعا سيد محمد حسن الترحيني دامت بركاته أخذ من الرواية محل الشاهد، يعني هم قطع الرواية، يقول فقلت، زرارة يقول للإمام الباقر عليه السلام فقلت، كان الأولى أن ينقل الرواية كاملة لأن الرواية هكذا تقول، التفتوا الرواية، من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر، هذا الشاهد، فقلت أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، يعني منزل بالعراق ومنزل بمكة، قال عليه السلام فلينظر أو فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. ولذلك قال ولو تساويا في الإقامة تخير. ليش تخير؟ ولا يلزم الترجيح بلا مرجح، وإلا تخير في الأنواع الثلاث. أنواع الثلاث يعني تمتع أو قران أو إفراد. هذا أي هذا التفصيل، الصورتين، إن كان متساوي مخير، إن غلب الحكم للغالب، هذا التفصيل. هذا يعني أي هذا التفصيل، إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه. كيف يعني ينتقل حكمها؟ يعني إنسان ينقلب حجه مثلا من تمتع إلى أو بالعكس. قال هذا أي التفصيل، إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه، كما لو أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين. إذا أقام بمنزله 3 سنين فينقلب حكمه، أو أقام بمكة 2 سنين متواليتين أو بمكة، أيوة بمكة. هذا إنسان آفاقي ولكن جاور، صار مجاورا، أقام بمكة المكرمة 2 سنين متواليتين، بعد 2 سنين المتواليتين ينقلب حكمه هذا الآفاقي من حج التمتع إلى، أحسنتم، إلى القرآن والإفراد. ولماذا؟ تكتب للنص، مسألة تعبدية منصوصة، يعني هذه ما لها مسرح، لا مسرح للعقل فيها، مسائل تعبدية الشارع. واضحة هذه؟ جايب مثالين، كما لو أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين وبمكة 2 سنين متواليتين، سألوا عن الزمخشري، سموه جار الله الزمخشري صاحب الكشاف. جار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف من علماء السنة المعتزلة، معروف تفسير الكشاف، فيه فوائد أدبية بيانية بلاغية ونحو ذلك. يلقب جنهم بهذا اللقب جار الله الزمخشري، أن جاور بمكة، هذا صار مجاور. وحصلت الاستطاعة فيها في السنتين المتواليتين، فإنه حينئذ يعني حين أقام بمكة سنتين متواليتين ينقلب حكمه إلى حج القران أو الإفراد، فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة. ما هو حكم المكي؟ حج القران أو الإفراد. وإن كانت إقامته هذا الآفاقي في الآفاق أكثر لما سيأتي، يعني حتى لو كانت إقامة في الآفاق أكثر ما دام صار مجاورا سنتين متواليتين فحكمه شنو؟ ينقلب إلى الإفراد أو القران. وهذا هو النص اللي أنا قلت كان الأولى بصاحب الزبدة الفقهية أن ينقل تمام الرواية. لاحظوا تمام الرواية من بدايتها، هي نفس رواية زرارة عن الباقر عليه السلام. إذا حبيتوا سجلوا عندكم هذه العبارة من الرواية الشريفة، قال عليه السلام، إذا تكتب من أقام بمكة سنتين، من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة. في الوسائل الموجودة باب التاسع في أبواب أقسام الحج الحديث الأول، من أقام، اكتب عندك على جنب، من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. بعدين زرارة قال للإمام فقلت أرأيت، اللي ناقلنها في الهامش هنا السيد ما جاء في الرواية كاملة، بدايتها هذا من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. مو يعني زواج متعة، لا أي حج التمتع، أكون أصعدهم تهريج. على كل حال نرجع لأصل البحث، قال بعد ذلك الشهيد الثاني ولا فرق، ولا فرق ليش؟ لإطلاق النص. ليش ماكو فرق؟ لإطلاق النص. قال ولا فرق في الإقامة بمكة بينما وقع من الإقامة حال التكليف يعني بالغ عاقل مستطيع وغيره قبل ما يبلغ، ولا بينما أتم الصلاة فيها وغيره يعني لو صلى قصرا، ولا بين الإقامة الاختيارية باختياره والاضطرارية، مثلا مضطر لعمل أو إقامة جبرية أو محبوس أو لا فرق. ليش؟ كل هذا لإطلاق النص. ولا المنزل المملوك عينا، وعنده منزلين، هذا المنزل اللي أقام في مكة سنتين مملوك عينا أو منفعة، أي لا فرق. ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة والمغصوب، أيضا لإطلاق النص. ولا بين يعني ولا فرق بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه، عدم المسافة الموجبة للقصر. كل هذا من أول إلى آخره ولا فرق لإطلاق النص في ذلك كله. شوف عبارة شيء ثاني، ولا فرق لإطلاق النص، أي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، ولا فرق لإطلاق النص في ذلك كله. ثم قال ومسافة السفر إلى كل منهما منزلين لا يحتسب عليهما. بعبارة أوضح إذا حبيت تكتبها على جنب، المدار على السكن والإقامة غالبا في أحد المنزلين، أيهما غلب فالحكم للغالب. ثم قال ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين لأجل الغلبة، غلبة الإقامة، اعتبرت الاستطاعة المالية مثلا منه من ذلك المنزل. ولو اشتبه الأغلب منه. هذا فرع جديد، مسألة يريد لها دقة نظر فقهية. الآن لو اشتبه أيهما الأغلب، هذا المنزل أو ذاك، قال ولو اشتبه الأغلب منه من أحد المنزلين تمتع. أكو حواشي. خلاصة المسألة إذا شك ذو المنزلين في سكنه وإقامته غالبا في أي المنزلين، الشهيد الثاني يقول حينئذ يلزمه حج التمتع فتوى. في بعض الحواشي، أنقل لكم من خارج الكتاب، وقيل بالتخير هنا يكون مخير مع وجود الشك أيهما الغالب، هذا المنزل أو ذاك، قيل بالتخير في هذا المورد لنقصان الدليل على إفادة التعين، وهو أولى تخير، وإن كان التمتع أحوط. هذا في بعض الحواشي. ثم قال والمجاور بمكة، مجاور بمكة سنتين متواليتين، والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها، لا مع نية الإقامة، من أهل الآفاق. والمجاور بمكة سنتين ينتقل فرضه، يعني هذا المجاور المراد من فرضه ينتقل فرضه، يعني نوع الحج، هو آفاقي لكنه جاور بمكة، جاورت أعدائي وجاور ربه. والمجاور بمكة سنتين، وعليكم السلام ورحمة الله، والمجاور بمكة سنتين متواليتين ينتقل فرضه، يعني نوع الحج، في الثالثة، يعني في السنة الثالثة بعد تمام السنتين، إلى الإفراد والقران. شرحت المسألة، مجاور بمكة سنتين الآن ينقلب حكمه من التمتع، لأن آفاقي بالأساس، لكن جاور مكة سنتين متواليتين طبعا للنص، للنص الصحيح، صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. نقلتكم قبل لحظات هذا النص الشريف. والمجاور بمكة، يعني هذا الآفاقي المجاور بمكة سنتين، والمجاور بمكة سنتين ينتقل فرضه في السنة الثالثة إلى الإفراد والقران، يعني مخير إما إفراد أو قران. هذا معنى أنه ينتقل فرضه، يعني ينقلب حجه من التمتع إلى الإفراد أو القران. وقبل ليش؟ للنص الصحيح. وقبلها، أي قبل السنة الثالثة، يتمتع، يعني قبل ما يكمل سنتين متواليتين يتمتع، يعني يحج حج التمتع. هذا مفهوم النص، أكو منطوق مفهوم، من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. إذن إذا ما أقام سنتين يبقى على تمتع، حج التمتع. هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، يعني بمكة، زمن المجاورة بمكة المكرمة، وإلا يعني قبل تمام السنتين لم ينتقل ما وجب من الفرض، بل يبقى المجاور على حكمه الأولي وهو التمتع من الفرض، يعني المراد حج التمتع بعد السنتين المتواليتين. المجاور مكة ينقلب حكمه للإفراد والقران، قبل تمام السنتين يبقى على حج التمتع. ثم قال والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، يعني في السنتين، بحيث إذا ثبت عليه فرض البعيد الآفاقي سابقا قبل المجاورة وأراد الحج، فلا بد أن تكون استطاعة هذا الفرض باقية، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما. الفرض يعني نوع الحج، أنواع الحج ثلاثة، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما في السنتين، إن كانت الإقامة بنية الدوام وإلا اعتبرت الاستطاعة من بلده. هذا الآفاقي المجاور بمكة لا بنية الإقامة. ولو انعكس الفرض، الآن خلال الشرح والبيان من الشيخ الثاني يتضح المطلب أكثر فأكثر. قال ولو انعكس الفرض بأن، باء تفسيرية، بأن أقام المكي في الآفاق، مكي وراح شنو أقام في الآفاق، مراد من المكي من جديد هو من يكون دون مسافة 48 ميلا، يعني حتى لو كان على مسافة 80 كيلو مثلا، فرض من مكة إلى جدة ساكن هو على هذا يعني خارج مكة، ما دون 48 ميلا 90 كيلو على اختلاف الفقهاء يعد مكيا، المكي ومن هو بحكم المكي. الآفاقي الذي يكون خارج هذه المسافة أي أزيد من 48 ميلا. قالوا ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق، ولهذا الصلاح في مناسك الحج المكي والآفاقي، أنا وأنت يقال له آفاقي، الآن تساكن بالقطيف بالأحساء مثلا، المهم خارج هذه المسافة من نجد من أي مكان، ما من كان أبعد من 48 ميلا هذا آفاقي. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدم الدوام في الفرض يعني نوع الحج والاستطاعة، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة فتكون وظيفته الإفراد بعد حصول الاستطاعة كما مر. يعني حتى لو خالف شيخنا يبقى الفرض مستقر عليه، يعني كان واجب عليه حج الإفراد فخالف ثم هو يريد يقول بأنه الاستطاعة السابقة استصحابها، اي على الاستطاعة الأولية السابقة، كما يعتبر ذلك في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض يعني حج التمتع. الاستطاعة السابقة في البلد الأول المدار على الاستطاعة الأولى السابقة في البلد الأول قبل الانتقال إلى البلد الآخر، فإذا كانت الاستطاعة في البلد الأول موجودة فعلية صار وجوب الحج في حقه شنو فعليا، إيه؟ ولا ينظر إلى بعد ذلك حصلت استطاعة أو فقدت في البلد الآخر المنتقل إليه، المدار على الاستطاعة الأولى في البلد الأول، إذا كانت موجودة إذن استقر الحج في ذمته. لذلك قال كما يعتبر ذلك في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض، لأنه آفاقي على كل حال حج تمتع، لكن الاستطاعة الشرعية كالاستطاعة المالية تحسب من البلد الأول أو الثاني، بلد الأول، فلو كان مستطيعا ولم يحج ثم انتقل إلى البلد الآخر وزالت الاستطاعة منه فيستقر الحج في ذمة هؤلاء، المدار على الاستطاعة الأولى في البلد الأول المنتقل عنه، ويعتبر ذلك في الآفاقي. هذا موضوع الاستطاعة، لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض أي فرض التمتع. ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره، يعني كان بالغ أو ما كان، زمن التكليف وغير زمن التكليف، ولا بين الاختيارية الإقامة الاختيارية والاضطرارية. ليش؟ قال للإطلاق في النص. نص مطلق والإطلاق حجة. ثم قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا، لأن هدي القران غير واجب ابتداء. أنا مخير بين الإشعار والتقليد وبين شنو؟ تلبية، صحيح ولا لا؟ لذلك قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع. من يحج حج تمتع واجب عليه بلا خلاف فيه، حيث يقول تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، أقله شاة، منطبق عليها الشروط الشرعية، شروط السلامة الشرعية. وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث يقول وعليه الهدي، فقلت وما الهدي؟ قال أفضله بدنة أي ناقة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة. لذلك قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان الحاج قارنا، لأن حج الإفراد ليس فيه هدي. أيضا القران قال وإن كان قارنا، لأن هدي القراني غير واجب ابتداء وإن تعين، يعني صار واجب عيني بعد الإشعار أو التقليد للذابح. إشعار خاص بالإبل، أن يطعن الجمل في شنو؟ طعن النعدة مثلا جهة له السنان الأيمن، والتقليد يعني يقلده نعلم قد صلى فيه مثلا التقليد عام للإبل للبقر للغنم، لكن الإشعار خاص بالإبل دون الغنم، كما قيل إنهم ما تتحمش يطعن يطعن بقرة مثلا أو يطعن الشاة. قال لأن هدي القران غير واجب ابتداء وإن تعين، أي صار واجبا عينيا هدي القران بعد الإشعار للإبل أو التقليد أنعام الثلاثة للذبح. وهو أي هدي التمتع نسك، مسألة خلافية. الآن هدي التمتع هل هو نسك أي عبادة مخصوصة أو هو جبران لما فات من الإحرام في حج التمتع؟ قال وهو أي هدي التمتع نسك أي عبادة مخصوصة كغيره، كغير الهدي من مناسك الحج، وهي مناسك الحج وهي أجزاؤه واجبات من الطواف والسعي وغيرهما، وقوف بعرفة مزدلفة إلى بقية المناسك. وهو أي هدي التمتع نسك لا جبران لما فات من الإحرام له لحج التمتع من الميقات على المشهور بين أصحابنا. وللشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي قول في كتاب المبسوط بأنه الهدي جبران، هذا مذهب الشافعي. الآن الشهيد الثاني يذكر وجهين دليلين على أن هدي التمتع نسك عبادة مخصوصة واجبة وليس جبرانا. قال وجعله تعالى أي للهدي من الشعائر، هذا أولا، والبدنة الآية الكريمة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الآية. وجعله تعالى سبحانه وتعالى وجعله تبارك وتعالى الهدي من الشعائر من شعائر الله، هذا أولا. وثانيا وأمره تبارك وتعالى بالأكل من الهدي، هذا ثانيا، يدل على الأول، قول الأول، وهو أن الهدي نسك بسكون السين أي عبادة لا جبران. إيه؟ لا جبران. هل هناك ثمرة لهذا الخلاف؟ قال نعم، فتظهر الفائدة أي الثمرة وين؟ في موردين، أولا وثانيا. أولا فيما لو أحرم به من الميقات، يعني أي اضطرارا لعدم قدرته على الرجوع إلى مكة بعد أن خرج منها فأحرم من الميقات، لو أحرم من الميقات، أو هذا المورد الآخر، أو مر به بالميقات بعد أن أحرم من مكة، هنا الثمرة. قال فيسقط الهدي على الجبران، على القول بأن الهدي هدي التمتع شنو؟ جبران. ليه؟ قال لحصول الغرض. ما هو؟ تكتب لعدم فوات الإحرام من الميقات، هذا كمر على الميقات. فإذا كان الهدي هدي التمتع جبران كما يقال لما فات من الإحرام لحج التمتع من الميقات، فإذا مر على الميقات سقط. يفترض أن يسقط الهدي، على القول بأنه أي الهدي جبران. ليش؟ قال لحصول الغرض، اكتب لعدم فوات الإحرام من الميقات، أن هذه هي ثمرة فيما لو أحرم من الميقات أو مر بالميقات بعد أن أحرم من مكة. فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغراض ويبقى على النسك، لا يسقط على قول المشهور، حتى لو مر على الميقات إذن يبقى هذا الهدي شنو؟ يبقى واجبا في ذمة الناسك والحاج، لأنه عبادة نسك مخصوص، عبادة مخصوصة كالطواف والسعي وبقية المناسك، ويبقى على النسك عند المشهور. ده حبيت تكتب لكون الهدي من النسك الواجب فلا يسقط ولو مر على الميقات. نعم، يقول أما لو أحرم من مكة، هذا المكي، أما لو أحرم من مكة مجاور وأحرم من مكة وخرج إلى عرفات، ما مر علينا في البداية المجاور بمكة سنتين ينتقل فرضه في السنة الثالثة إلى الإفراد والقران، وقبل السنتين يتمتع. أما لو أحرم من مكة المكرمة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات، قال وجب الهدي، يعني لا يسقط على القولين، قول المشهور والقول الآخر الذي يقول بأن الهدي جبران لا نسكون. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، هني الشاهد، من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين. أما على قول المشهور فواضح لأنه نسك وعبادة مخصوصة، وأما على قول شنهم أنه جبران فالفرض أنه أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي ولا يسقط على القولين. قال وهو موضع وفاق أي بين الفقهاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.